قال رحمه الله: قوله تعالى: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا، قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ومن يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له أولياء من دونه، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. وهذه شبهة من تقدم ومن تأخر من أعداء الرسل والمجادلين للرسل في امتناعهم من الإيمان وعدم تصديقهم للرحمن والأخذ بهذه الرسائل التي جاءت من عند الله سبحانه وتعالى والأخذ بالقرآن والكتب المنزلة وتصديق من أيدهم الله بذلك. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى، أي جاءهم الحق من عند الله سبحانه وتعالى القرآن والكتب المتقدمة، إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا، إلا هذا القول وهذا العقيدة، والله عبر عنها بالقول ليدل على أنها لا شيء، مجرد أقوال وادعاءات، ولا هذا اعتقاد عندهم في قلوبهم، لكن جاء التعبير بالقول باعتبار أنها ادعاءات ما عليها براهين ولا شيء، إلا هذا القول. أبعث الله بشرا رسولا، فهذا الذي حال بينهم وبين الإيمان، وبينه وبين التصديق بالرسل المؤيدة من عند الله سبحانه وتعالى، وبينه وبين الأخذ بما في الكتب التي أنزلت على رسلهم، وهذا من لدن نوح إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، وهم على هذا الحال يدفعون الحق بهذه الشبهة، وتكرر ذكرها في الكتاب هذه الشبهة، وتكرر الرد عليها، تكرر ذكرها وتكرر الرد عليها، يكررها الله سبحانه في الكتاب ويرد عليها ويفندها ويبين زيفها وأنها لا شيء، هي مجرد ادعاءات وما عليها براهين. وهذا لا يمنع من الإيمان أن يؤيد بشر من البشر بهذه الرسائل، وهكذا أيضا يختار ويصطفى من بين البشر بتأدية هذا الأمر، هذا ما هو محل نكير ولا محل عجب حتى يتعجب منه وتدفع الرسائل وتكذب الرسل. فأمره بعد ذلك أن يجيبهم بهذا الجواب ويدفع هذه الشبهة بهذا الجواب: قل لو كان في الأرض ملائكة، لو ثبت في الأرض ووجد في الأرض، كان تامة هنا، لو ثبت في الأرض ووجد في الأرض ملائكة وكان هناك من جنس هؤلاء الذين تريدونهم رسلا لأرسلنا ملكا مثلهم، لكن ما هو موجود في الأرض. قل لو كان في الأرض، لو ثبت في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين، استقروا في الأرض واطمأنوا في الأرض واستوطنوا الأرض، لأرسلنا عليهم ملكا من جنسهم يناسبهم، لكن ما فيه في الأرض ملائكة حتى ننزل ملائكة. لو كان في الأرض ملائكة نعم، لو ثبت فيها واستقروا فيها واطمأنوا فيها وعاشوا فيها واستوطنوا فيها، لكن ما فيها إلا البشر، فيحتاجون من جنسهم، يحتاجون من جنسهم، فأرسلنا إليهم من جنسهم، فلو كان من غير جنسهم وهم الملائكة لأرسلنا إليهم ملكا رسولا، لكن ما هو موجود حتى ننزله ونرسله إليهم، ونسأل الله العافية والسلام. هذا شأن أهل الأهواء في دفع الحق بمثل هذه الشبه الداحضة، هذه شبه داحضة، والله سبحانه وتعالى فندها وبينها وردها على ألسنة رسله، لكن هذه الشبهة العظيمة التي يدفعون بها الحق ويردون بها الحق من لدن نوح إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، فلما أرسل الله نوحا إليهم: إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم، قال الملأ الذين كفروا من قومي: ما نراك إلا بشرا مثلنا، ما في رسالة ولا في شيء، ما أنت إلا يا نوح بشر مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، ما نحن آخذون بهذا الذي جئت به، فنحن سنرد هذا لأنك بشر، لو كنت ملكا نعم، لكنك بشر من جنسنا ومثلنا، فكيف نقبل منك؟ وما الذي يجعلك تفضل علينا وأنت من نفس الجنس؟ ونسأل الله السلام والعافية. وهكذا يقول الله في هؤلاء المعاندين: ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا، هكذا قالوا أبشر يهدوننا فردوا الحق. وهكذا أيضا مع هود عليه الصلاة والسلام ومع صالح ومع جميع الأنبياء وهم يتعاملون بهذا التعامل وهو رد الرسائل بمثل هذا الرد، فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إن إذا لفي ضلال وسعر. ودواليك إلى رسالة محمد عليه الصلاة والسلام وهم على هذه الشبهة وعلى دفع الحق بمثل هذه الشبهة، والله يرد عليهم، يذكرها ويرد عليهم، وهم في قرارة أنفسهم كذبة، ولكن هذا الذي دفع بهم عدم تعظيم الله وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر، قل من أنزل الكتاب، ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا منها وتخفون كثيرا. من الذي أنزل الكتاب على موسى يا معشر اليهود وأنتم تتبجحون وتفتخرون بهذا وأن نبيكم موسى وأنه أيد بالتوراة إلى آخر ذلك؟ من الذي أنزل هذا الكتاب الذي أنتم تقولون مع قريش ومع غيرهم من هؤلاء المعرضين ما أنزل الله على بشر من شيء؟ وهكذا أيضا أبعث الله بشر رسوله، فمن الذي أنزل على موسى الكتاب التوراة؟ الله سبحانه وتعالى. قل الله ثم ذرهم في خوضهم يفترون. الله نزل هذا الكتاب على موسى واتركهم يا محمد، هؤلاء معاندون ما هم حول الإيمان، لكن الذي دفع بهم هو عدم التعظيم لله سبحانه وتعالى، ما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، هذا السبب، فما عندهم تعظيم. الذين يسلكون هذه المسالك ما عندهم تعظيم لله، والذين هم يعظمون الله جل وعلا يؤمنون بالله ويؤمنون بما جاء من عند الله سبحانه وتعالى ويؤمنون برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام من عند ربه، وهكذا أيضا يسلمون لله ويذعنون له في جميع شرائعه وما أمرهم به وما نهاهم عنه. هذا شأن المؤمن، شأن المعظم لله جل وعلا. وأما المعاند وهكذا أيضا الذي ليس في قلبه تعظيم لله فشأنه هذا الذي تسمع من العناد ودفع الرسائل مثل هذه الشبهة الداحضة. فرد الله عليهم لما امتنعوا عن الإيمان بهذه الشبهة، أبعث الله بشر رسولا، فقال لمحمد وأمره أن يقول لهم: قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، كان أحد فيها ثابت وقار ومستقر ومطمئن سنرسل إليهم مثلهم، لكن ما في أحد ملائكة، ملائكة ما هي ثابتة، تنزل وتصعد، إذا نزلت ما استقرت في الأرض صعدت مرة ثانية، وإنما استقراركم أنتم، فتحتاجوا من جنسكم من يرسل إليكم من جنسكم حتى يعايشكم ويعيش معكم دائما، أما الملك إذا جاء سيطلع في الأخير سيصعد ولا يبقى في الأرض، لأن الله ما كتب عليهم البقاء في الأرض وإنما يعيشون في السماء. ثم أمره سبحانه أمرا آخر وهو يتضمن التهديد والتحذير مثل هذا الأمر: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، الله شهيد بيني وبينكم، أرسلني بهذه الرسالة وأمرني بالتبليغ سبحانه وتعالى وتبليغ أمور الرسالة وهو شهيد على ما أبلغ، وهذا يتضمن التهديد كما سمعته. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعبادي خبيرا بصيرا، فهو خبير بما يعملون سبحانه وتعالى وبصير أيضا ويرى جل وعلا ما يفعلون، فهو خبير بأعمالهم مطلع على أحوالهم وهكذا بصير بهم أيضا. ثم ذكر أن أمور الإقرار وأمور الإنكار إنما هو من الله سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، والله يعلم المهتدي فيهديه، ومن يستحق الهداية فيهديه، ويعلم الشقي فيضله ويغويه ويبعده عن الخير. فالإقرار والإنكار هذا إلى الله جل وعلا، يهدي من يشاء ويضل من يشاء عدلا وذاك فضلا، ونسأل الله العافية. ولا حجة لهم قائمة وقد أبينت لهم الأمور، وأيضا جل الله سبحانه وتعالى ما أراد جلاه لهم ووضحه وبينه، ولا حجة للعباد عن أحد. على الله سبحانه وتعالى، وإنما يضل هؤلاء الضلال لما يعلم أنهم ما عندهم أهلية وقابلية وما عندهم وعاء قابل للخير فيضلهم الله سبحانه، ويهدي هؤلاء الصالحين الطيبين الذين علم الله صلاحهم وقبولهم وأوعيتهم الطيبة، فمن الله عليهم بالقرآن ومن الله عليهم بالخير والاستقامة. فقال جل وعلا: ومن يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له أولياء من دونه، ما في أحد ينصره ولا في أحد يهديه من دون الله سبحانه وتعالى، إذا كتب الله عليه الشقاء وكتب عليه الضلال وأضله فلا أحد من الأولياء يهديه إلى الصراط القويم والصراط المستقيم. فإذن الأمور لله سبحانه وتعالى، وهذه من الردود على المعتزلة وعلى القدرية الذين يرون أن العبد هو الذي يضل نفسه، وأما الله سبحانه فلا إرادة ولا مشيئة له، وإلا كان من باب الظلم. هذا كلام باطل، فالأمور لله سبحانه، من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، فهذا أمر الله وقدر الله سبحانه السابق، ونحن لا ندري من الذي كتبت عليه الشقاوة الأبدية إلى الممات، ومن الذي كتبت عليه السعادة الأبدية إلى الممات، أي أنه يستمر في هذه الحياة إلى الممات، ما نعلم. ولكن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: عملوا فكل ميسر لما خلق له. الشخص يعمل ويؤمن ويؤمن بما أراد الله سبحانه وتعالى، وإذا علم الله صلاحك وخيرك ستبقى على هذا الخير إلى أن تموت. فهذه من الردود على أهل الأهواء الزاعمين أن العبد هو الذي يهدي نفسه ويخلق فعله، يخلق فعله هداية ويخلق فعله ضلالا، وليس لله مشيئة ولا إرادة في إضلاله ولا في هدايته، وإلا كان من باب الظلم. هذا ما هو ظلم، هذا هو العدل، هذا هو العدل. يعلم الله الضال الذي لا يستحق أن يهدى فيبقى على ما هو عليه، وتجده بغاية العتو والعناد والمحاربة للحق، ويعلم الله الخير الطيب فيهديه ويمتعه ويمن عليه بهذا الخير. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، وهذا حشر حقيقي على مثل هذه الأشياء، وليس حشر معنوي وتجوز في العبارة أو في الكلام، بل حشر حقيقي، يحشرون على وجوههم، على هذه الوجوه يسحبون إلى نار جهنم. فإن بعض أهل العلم يرى أنه ليس بالحشر الحقيقي، يعني حشر حقيقي على الوجوه، بل الحشر يكون لهؤلاء ولهذه الأصناف على وجوههم يسحبون إلى نار جهنم. وهذا سيأتي وقت آخر نقرأ ما تيسر هنا من هذا الذي ذكرنا. قال رحمه الله: قوله عز وجل: وما منع الناس، ما إعراب الناس؟ فعول به، والمصدر أن يؤمنوا، مفعول ثاني، والفاعل أين هو؟ نعم، المصدر المؤول. إلا قولهم أبعث الله بشر رسولا، فالناس مفعول به أول، وأن يؤمنوا مفعول به ثاني. ما منع الناس الإيمان إذ جاءهم القرآن وجاءهم الهدى إلا قولهم أبعث الله بشر رسولا؟ فالفاعل هو المصدر المؤول، إلا أن قالوا، وأما المصدر المؤول الأول فهو مفعول ثان لمنعه. قال: قوله عز وجل: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا، جهلا منهم عنادا أيضا، أبعث الله حسدا، أبعث الله بشرا رسولا؟ أراد أن الكفار كانوا يقولون: لن نؤمن لك لأنك بشر، وهلا بعث الله إلينا ملكا؟ فما إعراب هل هذه في لغة العرب؟ هذه الكلمة ماذا؟ ما هو معناها؟ تحضيض، حرف تحضيض، وألا نعم عرض، ألا عرض، والعرض دون التحضيض، تحضيض أبلغ، حث زيادة، أحسنت. قال: وهلا بعث الله إلينا ملكا؟ فأجابهم الله تعالى: قل لو كان في الأرض، ما هي كان هذه؟ ناقصة أم تامة يا عبد الرحمن؟ تامة، بمعنى ثبت لو ثبت في الأرض ملائكة، لو وجد في الأرض ملائكة بالوصف الذي بعد ذلك لأرسلنا ملكا. وقالوا لولا أنزل عليه ملك، قل لو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، انتهينا، سينتهون بعدها. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ولكن يا محمد اصبر، ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هؤلاء مكذبون ومستهزئون بك. وهذا التسلية للنبي عليه الصلاة والسلام ليمضي فيما هو عليه من الخير والدعوة إلى الله والحق الذي هو عليه، يصبر ويمضي. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. هذه سنة الله في الصالحين، يكذبون ويؤذون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. قال قوله عز وجل وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا جهلا منهم أبعث الله بشرا رسولا. وهذا استفهام إنكار منهم، أراد أن الكفار كانوا يقولون لن نؤمن لك لأنك بشر، وهلا بعث الله إلينا ملكا؟ فأجابهم الله قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين مستوطنين مقيمين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا من جنسهم، لأن القلب إلى الجنس أميل منه إلى غير الجنس. صدق، القلب إلى الجنس أميل منه إلى غير الجنس. من يستطيع أن يتزوج جنية؟ هؤلاء الذين يفتون بالزواج بالجنية والزواج بالجني، هل المرأة تستطيع الزواج بجني؟ تخاف منه، وش من مؤانسة ستكون وسكن ورحمة بينها وبين الجني؟ كل يوم هي خائفة منه، فهذا بعيد. زواج بالجني وتجويز الزواج أو أنهم يجوزون الزواج بالجني هذا ما هو صحيح، فالجنس لا يألف إلا الجنس، والقلب إلى الجنس أميل منه إلى غير الجنس، فالجن ما هو من جنسنا. فلذلك لا نستطيع أن نعاشرهم، ولا يقال بجواز الزواج بالجنية أو بالجني، هذا ما يستطيع أن نعاشره. ثم من الذي سيعقد لهم؟ من الذي سيكون وليا لها؟ أبوها وين هو هذا؟ ولا نكاح إلا بولي. من هو أبوها؟ الجن الآخر سيحضر. وإيش هذا؟ هذا كلام قول بعيد، قول بعيد بالتجويز. قال لأن القلب إلى الجنس أميل منه إلى غير الجنس. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم أني رسول الله إليكم. كفى بالله شهيدا بيني وبينكم أني رسول الله إليكم. كفى بالله شهيدا بيني وبينكم على إبلاغ، على إبلاغي إليكم ما أمرني ربي سبحانه بإبلاغه. كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، أنا ما نحولكم، أنتم شهدتم أو لم تشهدوا لا أبالي بكم، فتكفي شهادة الله سبحانه وتعالى على صدقي وعلى تبليغي. وهذا فيه تهديد لهم. قال قوله قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، ما هي الباء في بالله؟ زائدة لازمة أم جائزة؟ جائزة. كفى الشيب والإسلام للمرء ناهية، سقطت الباء، فهذا يدل على أنها زائدة، زيادة أغلبية، وليس الزيادة لازمة واجبة في فاعل كفى، فإن فاعل كفى تزاد فيه الباء، ولكن الزيادة أغلبية تأتي في فاعل كفى، كفى بالله، كفى بزيد إلى آخر ذلك، تأتي الباء زائدة في الأغلب، وإلا قد تسقط كما في البيت المشار إليه كفى الشيب والإسلام للمرء ناهية. قال قل كفى بالله شهيدا، ما إعراب شهيدا؟ حال، وقيل تمييز، والذي يظهر أنه تمييز هذا هو الأشهر عندهم، وأعرب أيضا حال. بيني وبينكم أني رسول إليكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. هذه جملة كالتعليل، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، عالما بأحوالهم، بصيرا بهم سبحانه. قوله عز وجل ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له أولياء من دونه يهدونهم ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم. هذا نؤخر إلى الله إلهنا سبحانه وتعالى.